بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 85 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهو المجلس الأول من شرح تصوف المرشد المعين. واليوم هو اليوم العاشر من شهر شعبان الأبرك عام 36 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة. إخواني أحبة، أنهينا بفضل الله تبارك وتعالى في المجلس الماضي كتاب قسم العبادات من المرشد المعين، وذلك بانتهائنا من كتاب الحج. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل إلى الباب الثالث من أبواب المرشد المعين، وهو كتاب التصوف. سندخل إلى الكتاب الثالث، وهو كتاب التصوف المسمى بكتاب التصوف أو مبادئ التصوف وهواد التعرف. كتاب مبادئ التصوف وهواد التعرف. هذا الكتاب فيه أبيات قليلة ولكنها غاية في الإفادة. إذن من درس هذا المتن تحقق من اعتقاد سني طيب وفقه مدني مبارك وتزكية للنفس ترفعه عن دناءاتها وعن السقطات وعن الأمراض القلبية. ولهذا أحببت أن أفصل في هذه المقدمة اليوم، أن أفصل في ماهية التصوف الذي ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، ويعني مواضيع سيجذب بعضها بعضا بحول الله. إلا أني أحببت أن أقول لكم بأن هذا القسم أو هذا الباب قد أفرده بعض العلماء بالتصنيف، معنى أنهم شرحوه لوحده من دون شرح للكتاب كله. ومن هؤلاء الإمام عبد اللطيف الإمام محمد بن قاسم قسوس، محمد بن قاسم قسوس، وقسوس هي أسرة فاسية أندلسية الأصل، وتكتب جسوس بالجيم وتنطق بالجيم، تكتب بالجيم وتنطق بالجيم. وقد تقدم في هذه الأسرة جملة من العلماء، ومنهم علماء صادعون بالحق قوالون به كالإمام حمدون قسوس رحمه الله، الذي قال كلمة الحق في وجه السلطان إسماعيل وأوذي في سبيل ذلك حتى مات في السجن رحمه الله مقتولا شهيدا. وابن أخيه محمد بن قاسم قسوس هو صاحب هذا الشرح، والشرح مطبوع على الحجر، يعني في المطبعة الحجرية قديما في مدينة فاس، يقع في مجلد كبير، كان عندي صورة منه. وممن أفرد هذا الباب أيضا بالشرح الشيخ المختار بن عربي مؤمن، هذا العالم الفاضل الذي اشتهر شرحه العرف الناشر، فقد أتبعه مؤخرا بالجزء الثاني الذي تضمن قسم العقيدة وقسم التصوف. طبعا قسم العقيدة الذي شرحه هو القسم الأصلي وليس الذي غيرناه، القسم الأصلي وهو القسم الذي فيه عقيدة أشعرية، لكن الشيخ حفظه الله وبارك في عمره حاول أن يشرح ذلك بما يوافق اعتقاد أهل السنة والجماعة، خلافا للانحراف الذي مال إليه المتأخرون. وأما قسم التصوف فأيضا عقد فصلا بين فيه تاريخ التصوف ومعنى كلمة التصوف وما إلى ذلك، ثم شرحه شرحا أثريا لطيفا بما يفيد المبتدئ وينفعه بإذن الله تبارك وتعالى. وشرح أيضا هذا القسم أحد المغاربة المعاصرين، هذا الشرح بين يدي الآن، حبذا لو أعطيتنا هذا الشرح نظهره للإخوة. نظهر الشرح للإخوة حتى يروه. يعني هذا الشرح، ها هو العرف الناشر، هذا المجلد الثاني نزل للسوق حديثا، وفيه قسم العقيدة وقسم التصوف لشيخنا الشيخ المختار بن العربي مؤمن الجزائري، ثم الشنقيطي، يعني درس في شنقيط إلا هو فجزائري حفظه الله وبارك في عمره. وأما الشيخ الذي شرح قسم التصوف شرحا لطيفا، وهو عالم مغربي أو طالب علم يدعى رشيد بن عمر السوسي من بلاد السوس في المغرب، وسماه سبيل التعفف في شرح كتاب مبادئ التصوف وهواد التعرف، ها هو ذا كتاب جزء لطيف، جزء لطيف يمكنكم أن تشتروه وتقتنوه، طبع في دار الكتب العلمية، يعني بمعنى أنه موجود ويمكن الإنسان أن يعني يحرص عليه ويجده. هذا الشرح الذي شرحه هذا الشرح الذي شرحه رشيد بن عمر السوسي قدم له وقرضه جماعة من كبار علماء سوس المعاصرين كالشيخ يزيد الراضي رئيس المجلس العلمي في تارودانت، والشيخ عبد الله رايس، والشيخ صالح الإلغي، والشيخ البشير بن الطاهر الإفراني، هؤلاء علماء فضلاء من بلاد سوس. وسوس إقليم واسع في جنوب المغرب، قاعدته تارودانت، ومن مدنه الكبرى مدينة أغادير التي تكتب أغادير عند بعض الناس، وهي باللهجة السوسية البربرية أغادير، لا تعني بمعنى الحصن أو ما إلى ذلك. فإذا هذه بعض الشروحات التي خصت كتاب التصوف وهواد التعرف، مبادئ التصوف وهواد التعرف بالشرح. ما ما ما هو مقصود بمبادئ التصوف؟ يعني المبادئ الأساسية لعلم التصوف. وما هو علم التصوف وهواد التعرف؟ ما معنى هواد التعرف؟ يعني المسائل التي تقف في وجه الوصول إلى المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الربانيون والعلماء الصالحون والذين شحنوا قلوبهم بحب الله وروضوا أنفسهم على طاعة الله يقال لهم العارفون بالله، يقال لهم العارفون بالله. والذين لم يروضوا أنفسهم ولم يهتموا بقلوبهم، هؤلاء حقيقة بعيدون جدا عن هذه المسائل، وهؤلاء جاءتهم القواطع، فهي هواد التعرف. فما هو التصوف الحقيقة؟ هذه الكلمة التي أصبحت لدى كثير من الناس نوعا من الشيء المخيف، مجرد أن تذكر له التصوف أو فلان فيه تصوف أو ما إلى ذلك، فكأنك ذكرت له شيئا فظيعا أو ذكرت له ضلالا مبينا أو ما إلى ذلك. والتصوف يا إخواني هو علم برز في البصرة، وبرز على أيدي تلاميذ الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، وبرز مبكرا جدا، يعني زمن السلف. ولذلك اختلف فيه السلف أنفسهم، فللإمام مالك رحمه الله أقوال فيه، وللإمام يحيى بن يحيى النيسابوري تلميذ الإمام مالك أقوال، وللإمام الشافعي رحمه الله أقوال، وللإمام أحمد أيضا وجهة نظر. وهكذا العلماء اختلفوا في التصوف وفي سلوك هذه الطريقة. فهل التصوف فعلا علم؟ وهذا العلم ما هي خصائصه؟ ولماذا كان هذا العلم محاربا ويتهم أصحابه بالضلال والانحراف وما إلى ذلك؟ لماذا إذا كان علما؟ فإذن هو مثل بقية العلوم، وإذا كان ضلالا من الضلالات فإذن هو ليس بعلم بل هو ضلال. ولكن إذا نظرنا سنجد أن حقيقة الأمر أن هذا الفن هو علم من العلوم. وحاصل هذا العلم أن أصحابه رأوا الناس اجتمعوا على فروع من الشريعة ورأوا هذا الفرع مضيعا فأرادوا أن ينموه ويقاعدوه. ما هو هذا الفرع؟ فرع تربية النفوس، التربية وترويض القلوب وإحياؤها حتى تؤطر على الحق أطرا. إذن بهذا المعنى هذا الأمر مطلوب، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلونه، فكانوا يربون أنفسهم، يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا، وكان الصحابة يربون من جاء بعدهم على هذا، وهكذا دواليك. فهل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا صوفية؟ هذا لا يقوله أحد. وإن كان الإمام أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء قد ذكر ذلك، وأنكر عليه الإمام أبو الفرج بن الجوزي في تلبيس إبليس هذا الأمر، وقال ولم يستحي، هكذا قال، ولم يستحي أبو الفرج بن أبو نعيم الأصبهاني في من إدخال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه حلية الأولياء، فجعل هذا من الأمور المنكرة التي ما كان ينبغي على أبي نعيم الأصبهاني أن يفعلها. الحقيقة يا إخواني أن التصوف له سمات معينة، فليس كل من تعبد لله سبحانه وتعالى وذكره وقام الليل وروض قلبه، ليس كل من فعل هذا يلقب بالصوفي أو يسمى صوفيا، وخاصة في الأزمنة المتأخرة. فمثلا يعني هناك كثير من الناس معروفون بشدة العبادة لكنهم لا يقال عنهم أنهم صوفيا. لماذا؟ لأن التصوف أصبحت له قواعد وعلامات، ومع تطور الزمان تصبح الاجتهادات أصولا لا غنى عنها. التصوف كان في أصله مجموعة من الناس، رأوا الناس اجتمعوا على فروع العلم، هذا من الفقه، وهؤلاء التفسير، وهؤلاء المحدثون، وهؤلاء النحويون، وهؤلاء المؤرخون، وكل أخذ فنا من فنون العلم واهتم به وأتقنه، ورأوا أن التربية قد ضاعت. يعني إذا ألهيت الناس في هذه العلوم لا تجد التربية مكانا لها بين هؤلاء الناس، وإذا ضاعت التربية فقد ضاع كل شيء، لأن التربية هي رأس المال، ولأن الإنسان الذي لم يتربى فلم يحز لب الإسلام. وذلك قال هؤلاء إن التصوف بهذا المعنى هو نوع من أنواع هو باب أو مرتبة الإحسان، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وصنف في ذلك بعض المشايخ هنا في المغرب، صنفوا يبينون أن التصوف هو مرتبة الإحسان في الدين. بدأ التصوف مع عبد الواحد بن زيد، وهو من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، وكان صاحب اجتهاد في العبادة، فكان يجتمع هو وأصحابه في البصرة في دويرة يجتمعون فيها، سموها دويرة الصوفية. وبدأ شيئا فشيئا هذا المنهج ينتشر بين الناس، فكانوا يجتمعون على ماذا؟ على التذاكر والتعبد، فيتذاكروا في أحوال القلوب وكيفية الارتقاء بها والأذواق والمنازل التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى، والقواطع التي تقطع الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وأصبحوا يتميزون بأمور، منها المبالغة في الانقطاع عن الدنيا والزهد فيها، والمبالغة في الورع لدرجة الغلو، والمبالغة في التفاعل مع القرآن، حتى إن منهم من كان يزعق ومنهم من كان يصعق إذا سمع آية فيها ذكر الجنة والنار، يصعق حتى منهم من كان يموت، ومنهم من كان ينفطر قلبه حتى يعوده الناس لأيام، ومنهم من كان تحدث له أحوال عجيبة. ف فالناس اختلفوا فيهم، منهم من قال ما هذا، هذا ليس هو منهج السلف، ولم يكن السلف بهذا الحال، ما كانوا يزعقون إذا سمعوا كتاب الله، ولا كانت تنشق قلوبهم، ولا كانوا يصرخون ويلطمون، ولا كانوا يغمى عليهم، بالعكس ما رأينا هذا ولا سمعناه عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بل كانوا يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكانوا الله نزل أحسن حديث كتاب متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله، فكانت قلوبهم تقشعر وأعينهم تدمع ونفوسهم تخشع ويخرون الأذقان سجدا ويخرون يبكون ويزيدون خشوعا، هذه كانت حالة السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حيث قال وكانوا يدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وهكذا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذه الآيات كلها تدل على هذا المعنى. ثم الناس أيضا اختلفوا ما هذا اللقب التصوف، يعني لماذا من أين جاء هذا اللقب، فاختلفوا منهم من قال جاء من الصفاء لأن هؤلاء نفوسهم صافية، وقال قائلهم تخالف الناس بالصوفي واختلفوا فيه فظنوه مشتقا من الصوفي، ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صفى فصوفي فسمي الصوفي، صفى فصوفي حتى سمي الصوفي، هؤلاء يقولون إن الصوفي مشتقة من الصفاء، لكن لو كان الأمر صحيحا لكان الاشتقاق من الناحية العربية هو الصفائي وليس الصوفي، ولكن الواقع أنه يقال له الصوفي وليس الصفائي، هذه واحدة. المسألة الثانية قال بعضهم إنما سموا الصوفية لأنهم كانوا كالصوفة الملقاة تدفعها الريح أينما ذهبت، هذا ليس بشيء، كيف الصوفة الملقاة؟ منهم من قال سموا الصوفية نسبة إلى صوفة التي صوف العنق أو الشعر الخفيف، قال لأنهم رقيق القلب، رقيق القلب لينون فسموا كذلك. منهم من قالوا إنها نسبة إلى قبيلة من قبائل العرب تسمى صوفة، وكانوا هم الذين يدفعون بالحجيج ويفعلون، فكأنهم لنسكهم لقبوا بذلك. وقال قوم بل سموا الصوفية لأنهم يلبسون الصوف تزهدا واقتداء بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام الذي كان يلبس الصوف وكانت حياته خشنة. وقال قوم وعلى رأسهم أبو، وهذا القول الأخير الذي ذكرته لكم، هذا القول قال به ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وقال به من أئمة فاس الإمام أبو حفص الفاسي عمر بن عبد الله الفاسي رحمه الله الفاسي الفهري، هذا كان أحد كبار أئمة العلم في المغرب، فأيضا هو اختار هذا القول فيما حكاه عنه ابن الحاج في حاشيته على ميارة الصغير. والذي ذهب إليه أبو الريحان البيروني العالم الكبير الذي جمع بين علوم الجغرافيا والفلك ومعرفة الأقوام والتواريخ وما إلى ذلك، قال إن كلمة صوفي جاءت من الكلمة اليونانية وهي الحكمة صوفي، ومنها فيلوسوفي، فكلمة صوفي كلمة يونانية تدل على الحكمة، يعني أن هؤلاء تخلقوا بأخلاق الحكماء وأرادوا أن يكونوا مثل الحكماء، هذا أصل الكلمة. قد يكون هذا رجحه بعض المتأخرين وكثير من المعاصرين، وقالوا إن هذا هو الصواب، وهو أن التصوف يعني مشتق من كلمة صوفي صوفية، وهي أو صوفي التي تعني الحكمة باللغة اليونانية الإغريقية. وقد أنكر بعض الناس أن يكون اللبس الصوفي من الدين، أنكروا ذلك وقالوا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يلتزمون لباس الصوف، بل كانوا يلبسون أشكالا وألوانا من الألبسة. إذا جاءهم البرد يلبسون الصوف، لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة صوفية لكنها لم تكن هي شعاره، بل كان يلبس الصوف ويلبس غير الصوف من سائر الأقمشة، ولم يكن يلتزم لباسا بعينه، إنما كان صلى الله عليه وسلم يلبس ما اتفق له، وكذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فمن جعل الصوف شعارا لأهل الدين فقد ابتدع في الدين ما ليس منه. وأيضا نرى أن يعني الصوفية في الواقع لم يكنوا كلهم يلبسون فقط الصوف، بل كانوا يلبسون أشكالا وألوانا من الألبسة أيضا. فيعني لو قلنا إن كبار زعمائهم كانوا يلبسون الصوف حتى لقبوا بالصوفية، أو إنهم سموا صوفية نسبة إلى كلمة الحكمة باليونانية، كلا القولين يعني له وجه. لكن حقيقة أن يقال دويرة الصوفية في زمن الحسن البصري أو تلاميذ الحسن البصري ويقال إنها اشتقت من اليونانية، حقيقة هذا صعب، لأن يعني ما علاقة هؤلاء باليونان حتى يأخذوا هذه الكلمة الأعجمية ويلتزموا بها ويفتخروا بالانتساب إليها؟ فعلا يعني أمر يعني لا يتصور، لم يدخل في ذهني، يعني هذا الأمر لم يدخل في ذهني، الله أعلم. على أي حال، هذه الطائفة اجتمعت على إحياء القلوب ومعرفة العيوب والكلام في السير إلى الله سبحانه وتعالى، منازل السائرين إلى رب العالمين، كما سماه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، إنما صنف كتابا سماه منازل السائرين إلى رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، بدأ هذا المنهج يكثر في خرج من البصرة، وكانت البصرة يعني خرجت منها بدعة الغلو في التعبد. بدأ هؤلاء ينكر عليهم السلف رحمه الله من العلماء المحدثين، حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال له معن بن عيسى القزاز أحد كبار تلاميذه المدنيين، قال: يا أبا عبد الله، ما قولك في قوم يأتون ويأكلون كثيرا ثم يجلسون يرقصون ويسمون الصوفية؟ فقال له الإمام مالك: أمجانينهم؟ قال: لا. قال: أطفالهم؟ قال: لا، بل هم رجال وكذا. فضحك حتى ظهر الضحك عليه رحمه الله، ثم دخل وانصرف. فقال الناس لهذا الذي سأل هذا السؤال: لاموه. قالوا: ما رأينا صاحبنا ضحك بهذا الشكل، يعني أنت جئت وقلت له هذا الكلام العجيب الذي جعله يضحك. فهذا الكلام، هذه القصة رواها الإمام الخلال في كتابه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك. والإمام الشافعي رحمه الله له أيضا كلام عن الصوفية، وقال: صحبت الصوفية فتعلمت منهم كلمات، تعلمت منهم الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وتعلمت منهم نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالخير. هذا يعني قد يكون مدحا إنه أو قال: لم أتعلم منهم إلا كلمتين. ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما صحب الإنسان الصوفية 40 يوما فعاد له عقله، بمعنى أن مذهبهم يدعو إلى الحمق والخروج عن المعقول. وقال يحيى بن يحيى النيسابوري: لمذهب الأزارقة عندي خير من الصوفية. وهذه كلمة شديدة الحقيقة، ويحيى بن يحيى النيسابوري من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، وكبار أصحاب الإمام مالك كما ذكرت لكم في مجلس سابق كانوا متشددين جدا ضد أي شيء فيه رائحة البدعة، حتى إن مالك رحمه الله في هذا الباب كان أشد من الإمام أحمد. أحمد كان يعني متساهلا جدا في هذا الباب، كان يحضر مجلسه أبو حمزة الصوفي، وكان يمدح كلمات يقولها البشر، كان يمدح بشر الحافي ويمدح، وبشر الحافي يمدح الإمام أحمد مدحا شديدا، وكان يمدح معروف الكرخي الذي كان معروفا بالزهد والعبادة وما إلى ذلك، وكان يمدح يعني هؤلاء الصالحين الكبار المعروفين. والفضيل بن عياض إن قلنا إنه فعلا صوفي أو فقط كان من أئمة السلف، يعني ناس يحسبونه على الصوفية وناس يحسبونه على السلف، والفضيل بن عياض رحمه الله نسي نفسه وكان يقرأ آيات فيها العذاب وخلفه ابنه علي، وكان علي إذا سمع آيات العذاب وما إلى ذلك يتصدع قلبه، فالمرة الأولى أغمي عليه وفي المرة الأخيرة مات، انشق قلبه فمات. ولا يمكن أن نقول إن هذا خاص بالصوفية، لأن عبد الله بن وهب وهو من كبار أصحاب الإمام مالك في المدينة في مصر حدث له نفس الشيء. وكان عبد الله بن وهب رحمه الله إذا قرأ عليه كتاب الأهوال له يخور كما يخور الثور من هول الكتاب الذي بين يديه. سبحان الله، عجيب عجيب يا إخواني كيف يتفاعل هؤلاء مع هذه الآيات والأحاديث كأنها الآن أمامهم ونحن نقرأ الآيات، ولكن قلوبنا ماتت. نسأل الله، نسأل الله يحيي قلوبنا. ولذلك شنع بعض الناس على الصوفية وبدأت مذاهبهم تنتشر في الشام والعراق ومصر بالخصوص، وتأخر ورود هذا المذهب لبلاد المغرب الإسلامي. لما؟ لأن المالكية كانوا شديدين جدا وما كانوا يقبلون أي شيء يخالف السنة، فحاربوا هذه الطريقة حربا شعواء. وبمجرد صدور إحياء علوم الدين للإمام الغزالي حاربه أئمة المالكية حربا شديدة، وللإمام المازري كلام شديد فيه، وأيضا كان يسميه كتاب إماتة علوم الدين ليس إحياء علوم الدين. وكبار الأئمة المالكية كابن حمديس وغيره في الأندلس وفي المغرب الأقصى زمن المرابطين منعوا قراءة إحياء علوم الدين وأمروا بحرقه. وفعلا باشر السلطان علي بن يوسف بن تاشفين رحمه الله، كان رجلا ورعا صالحا تقيا لا يخرج عن أقوال الفقهاء، فأفتوه بأن هذا الكتاب لا يجوز أن يبقى، وعلى كل من وجد عنده في بيته أن يعزر، وأحرقت نسخه في بلاد المغرب والأندلس التي تحت سلطان المرابطين. وما دخل هذا المذهب إلى المغرب الأقصى، دخل الأندلس قبل المغرب الأقصى، لكنه لم يدخل المغرب الأقصى إلا في القرن الخامس ثم السادس شيئا فشيئا، بدأ شيئا فشيئا. ومن أراد التوسع يمكنه يطلع على كتاب التشوف لمذهب أهل التصوف للإمام أبي إسحاق، للإمام التادلي يعني من تادلة، وتادلة تقع في وسط المغرب. وهذا الإمام صنف هذا الكتاب على طريقة المحدثين وما إلى ذلك. نرجع إلى ما كنا بصدده، علماء أنكروا ما كلما بدأ هذا التصوف ينتشر كلما يعني ظهر أئمته الكبار وقاعدوه في البداية، حتى جمع أبو نصر الكلباذي كتابا سماه التعرف لمذهب أهل التصوف، وجمع فيه أقاويل أئمة الصوفية الكبار الذين ظهروا في بغداد وفي خراسان وفي الشام وفي مصر وغيرها من البلدان، جمع أقاويلا وبين أن طريقتهم هذه لا تخرج عن الكتاب والسنة، حتى إن هناك كلاما للجنيد رحمه الله وللسري السقطي ولأبي يزيد البسطامي ولمعروف الكرخي ولهؤلاء الكبار، كبار أئمة التصوف وكبار المربين فيه، كلها تدور حول أن هذا العلم مصدره الكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب السنة فلا يصحبنا ولا حاجة لنا به. وفي البداية كان هؤلاء يلقبون بالجوعيين في الشام، كانوا يقال لهم الجوعيون نظرا لكثرة الجوع الذي كانوا يعني يربون أنفسهم عليه، وكان يقال لهم الصوفية لأنهم أسسوا دويرة الصوفية في البصرة على يد عبد الواحد بن زيد. وأما في الشام فكانوا كان من زعمائهم كبار أبو سليمان الداراني وأحمد بن أبي الحواري، وهؤلاء أيضا من أهل الحديث، هؤلاء كلهم كانوا من علماء الحديث. فحقيقة لا يمكن أن نقول إن زعماء الصوفية كانوا خلوا من العلم، بل كان كثير من المتقدمين فيهم علماء. وكان يعني من ألين الناس مع التصوف حقيقة الشافعية والحنابلة أيضا، وبعد ذلك أيضا الأحناف دخل فيهم التصوف، أما المالكية فتأخر شيئا ما، خاصة مالكية الغرب الإسلامي. أما في مصر وغيرها كثير من المالكية دخلوا في التصوف، مثل ذنون المصري، كان مالكيا، وهكذا غيره. في بداية الأمر كانوا يكثرون من السهر والتعبد وقيام الليل والصيام والجوع، حتى إنهم ما كانوا يأكلون إلا لقيمات، وكانوا يتكلمون بالحكمة. ثم قالوا إن ضروري من الترويح عن النفس، فأتوا بما سمي بالتغبير، يذكرك بالغابرة يعني بالآخرة. فكانوا يأتون بشخص صوته جميل يقول يعني لحن لنا مقطعا في تذكر الآخرة، فيغنيهم يعني ينشد لهم أبياتا في ذكر الآخرة والتشوق إليها و يعني تزهيد في الدنيا وما إلى ذلك. فكانوا يتأثرون ويبكون، ويتطور الأمر إلى أن بعضهم من التواجد والبكاء والتأثر يقوم ويعني يقفز من غير شعور. ثم تحولت هذه الأمور، بدل أن كان ثم اختلفت الصوفية أنفسهم وعلماؤهم في حكم هذه المجالس. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: دخلت بغداد فكان أول بدعة وجدتها التغبير، فأنكر عليهم قال: هذا ماذا، هذه بدعة، تجمع الناس تغني لهم تذكرهم الآخرة، القرآن فيه كفاية، اسمع كتاب الله وفيه كفاية، لماذا تغني الناس وتجمعهم على القرآن؟ فقال آخرون: لا، هذه مجالس إذا كنت ستذكر الله سبحانه وتعالى ولم يكن فيها شر، وكان الترويح يعني بعد جهد وجهاد وكذا. قالوا الصحابة رضي الله عنهم سمعوا الأناشيد وسمعوا الشعر، وكانوا ينشدون في الطرق، في الطريق، في السفر وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رويدك أنجش فإنك تسوق بالقوارير أو سوقك بالقوارير وما إلى ذلك من الأمور. كل هذا يدل على أن الصحابة سمعوا الأناشيد وروحوا عن أنفسهم بها، فمالوا إلى هذا القول، قالوا: هذا باب ترويح على النفس وليس هو الأصل. وجعلوا له شروطا شديدة، بحيث أن يكون الذي ينشد أصلا ينشد من قلبه وليس فقط قوالا هكذا، يسمونه القوال. وجاء الإمام الحافظ محمد بن طاهر المقدسي وصنف كتابا سماه اللهم صل وسلم محمد صفوة التصوف، رواه بالأسانيد، وجعل باب باب كذا باب كذا باب كذا، يذكر فيه أبواب كل ما يفعله الصوفية. ولو كتاب آخر في بنفس الطريقة يسمى السماع، احتج لهذا السماع، هذا التغبير يسمي بعد ذلك السماع، وجاء بالأدلة وكذا في الصحيح والضعيف والباطل. وجاء الإمام أبو القاسم القشيري، الأستاذ يسمونه الأستاذ أبو القاسم القشيري، فصنف كتابا يعني سار مسار يعني سار في الركبان، سماه الرسالة، وجمع فيه أحوال ويعني تراجم لكبار أئمة التصوف، وذكر أقاويلهم وحكمهم وما إلى ذلك. ومن أوسع الكتب التي جمعت في أحوال أهل التصوف كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للإمام الحافظ أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله. ثم ظهر أئمة محدثون حفاظ كبار، وهم يجمعون بين العقيدة السلفية الصلبة وبين التصوف، كالإمام أبي بكر ابن أبي عاصم رحمه الله صاحب كتاب السنة، وكالإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله صاحب كتاب اعتقاد أهل الحديث، وكالإمام أبي إسماعيل الهروي صاحب كتاب ذم الكلام وأهله، وكالإمام، هؤلاء كلهم كانوا أئمة في الحديث والسنة والأثر، وفي نفس الوقت كانوا أئمة في التصوف والزهد. شيئا فشيئا بدأ الناس يميلون إلى الأناشيد والسماع وبدأوا يتفننون فيها. ثم بدأت أغلاط بعض الشيوخ تصبح كأنها أصل، مثلا شيخ غلط وقال قولا ليس عليه دليل، بدلا أن يرد هذا القول يقال والله الإمام فلان قاله، فيصبح أصلا، ثم يتطور الانحراف، فأصبح السماع يأخذ وقتا طويلا، لم يعد فقط من أجل الترويح عن الناس، بل أصبح أصلا وأصبح منهجا. وبدل أن كان هناك أدل يعني شروط صلبة في عدم الحضور إلا بشروط معينة وكذلك، أصبح الحضور مطلقا، وأصبح القوال شبابا صغارا ليسوا من يعني معنيين بالكلمات التي يقولون، فقط يبحثوا عن جمال الصوت وما إلى ذلك، بل أصبح في بعض البلدان يكون هناك اختلاط رجال ونساء، وأصبحت كلام، ثم أصبح شيئا شيئا الغلو في الشيوخ، قال فلان شيخ صالح، فمثلا يتكئون على كلمات خطأ، مثل ما قال أبو إسحاق الحربي ومن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، قبره معروف يعني معروف الكرخي، الترياق المجرب، وبالغوا في قبور أئمتهم، كما بالغ الناس مثلا في قبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حتى لهم كلام شديد قضية القبر ومقبرة أحمد وما كان يدفن بجوارها، حتى إن أحد كبار الأئمة وهو الضياء المقدسي رحمه الله كان لو دمل أعياه أن يعالجه، فذهب إلى قبر الإمام أحمد ومسحه فيه فبرئ. فهذه أمور بدأت تتطور، وبدأت الرؤى والأحلام وما إلى ذلك تؤثر أيضا، والغلو في الشيوخ أدى إلى الغلو حتى في أضرحتهم وقبورهم. في البداية كانت الزيارة زيارة شرعية، ثم تطور الأمر إلى نوع من التوسل، ثم إلى الاستغاثة، ثم شد الرحال إليها والاستغاثة بها وقصدها، وأصبح هذا دينا شيئا فشيئا، أصبح هذا دينا، ودخلت الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ودخلت الخرافات، ودخلت الفلسفات، دخلت الفلسفات الهندية كفلسفة وحدة الوجود التي عند الهندوس وعند البوذيين، وقضية الفناء، وأصبح الفناء مقصودا لذاته بعد أن كان غير مقصود لذاته، ولا علي من الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين ولا الأئمة الكبار يهتمون بهذا الأمر، واختلط الحق بالباطل، اختلط في هذا المنهج الحق بالباطل، فظهر أقوام منهم من قال هذه الطريقة كلها باطلة لا أساس لها من الصحة، وهي بدعة ليست من الدين في شيء، بل قال بعضهم إن أصلها كله مبني على الكفر، وهذا يقوله بعض المعاصرين، وسمعت الشيخ أبا قتادة الفلسطيني يقول هذا القول في الكثير من أشرطته ومن كتبه، نص على هذا في كثير من كتبه، ولا نوافقه على هذا حقيقة، لا يمكن أن نقول إن أئمتنا وعلماءنا وهم يعني من الكثرة بمكان وفيهم كبار أئمة السنة والحديث والأثر كانوا يتبنون أقوالا كفرية، هذا لا يقال. وقال آخرون هذا هو المنهج الحق، حتى إن الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه المنقذ من الضلال قال إنه كان منحرفا، وإنه كان يبحث عن الحقيقة، وإنه اجتهد وباحث ودعا، فأخيرا وجد الحقيقة في طريقة التصوف، وزكى هذه الطريقة وبينها وكذا. ومن يقول بالكلام الأول امثال بالوفاء بن عقيل الحنبلي، وأغلب سبحان الله أغلب المتكلمين الكبار من المعتزلة وغيرهم كانوا منحرفين عن طريق التصوف، ويدخل في ذلك أيضا المعتزلة الزيدية وما إلى ذلك، لهم انحراف شديد عن التصوف. فبعض الناس يقرأ كلامهم كلام بعض المعتزلة وما إلى ذلك فيظن كلام أهل السنة وليس كذلك. وقال آخرون، وأيضا ابن الجوزي تأثر بابن عقيل كثيرا، ولذلك ينقل عنه كثيرا في تلبيس إبليس، وكتاب تلبيس إبليس بناه على هذا الأصل، مع أنه سبحان الله في كتبه الأخرى كتب الوعظ ينقل كثيرا عن مشايخ الصوفية. وقال آخرون لا يمكن أن نقول إن هذه الطريقة هي الطريقة الحقيقية، ولا أنها هي الصواب يعني بكل ما فيها، لكن فيها حق وباطل، وهذه طريقة حدث فيها الانحراف كما حدث في بقية العلوم، تفسير دخل في كثير من الخرافات والإسرائيليات وما إلى ذلك، الفقه دخل في كثير من التقليد وبناء الفروع على أصول فاسدة وما إلى ذلك، والعقيدة دخل فيها علم الكلام فانحرفت عن السنة المحضة، والتصوف أيضا دخل فيه الانحراف والغلو، مما أوجب علينا أن نغربله، لا أن ننسفه كله ونرميه في القمامة. وتنزل لهذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فشيخ الإسلام رحمه الله كتب العديد من الكتب، وهذا هو قوله، هو قال إن الصوفية الناس اختلفوا في التصوف إلى ذلك، والصواب هو كذا. قال الصواب أن منهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه، ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله. وسلك في ذلك طريق الاعتدال، بأن يرجع المتأخرين إلى المتقدمين، بأن يقول لهم إن هؤلاء انظر شيوخكم ماذا يقولون، انظروا إلى شيوخكم ماذا يقولون، ينهون عن كذا، ينهون عن الغلو في الأموات، ينهون عن قصد غير الله سبحانه وتعالى، ينهون عن البدع، ينهون عن انحراف عن السنة، ينهون عن كثير من الأمور. وكتب كتابه الاستقامة في نقد كتاب الرسالة للأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله. إذن الاستقامة هو كتاب جليل عظيم القدر للشيخ الإسلام رحمه الله، قوم فيه ما في كتابه للرسالة للأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله. أبو القاسم القشيري كان رجلا عالما متكلما فقيها، وله كتاب في التفسير يسمى لطائف الإشارات، رائع، يعني يذهب إلى هذه الإشارات اللطيفة ويتحدث عنها، وكان فقيها شافعيا أشعريا رحمه الله، وأبناءه أيضا كانوا علماء كبارا. وهناك أيضا كتب يشرح كتاب فتوح الغيب للشيخ عبد القادر الجيلاني، وشيخ الإسلام رحمه الله يعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. يعني الشيخ عبد القادر كان في عقيدته سلفيا، وكان حنبليا عالما فقيها، وعليه درس الحافظ عبد الغني والإمام ابن قدامة المقدسيان، كلاهما شد الرحالة إلى بغداد ودرس على الشيخ عبد القادر. الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله كان فقيها عالما، لم يكن إنسانا مخرفا، له كلمات وشطحات وكذا، لكن سبحان الله هؤلاء الصوفية تعتريهم أحوال، فلذلك سبحان الله من أنفس وأجود من تكلم عن هذه الأحوال وهذه الأمور شيخ الإسلام، وأكثر منه تلميذه ابن القيم رحمه الله. ابن القيم سبحان الله أخذ كتابة منازل السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي، ذاك الإمام الحنبلي الذي كان متشددا في عقيدته في مسائل قد لا نوافقه عليها، فصنف رسالة في التصوف تسمى منازل السائرين إلى رب العالمين، وهي رسالة صغيرة، وشرحه بكتاب في 3 مجلدات سماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب حقيقة لا يعلى عليه، هذا كتاب حقيقة لا يعلى عليه، وقد قوم فيه هذا العلم، قعده، معنى أن نقول إن هذا الكتاب اعتمد فيه كثيرا على علماء الصوفية، فكله ينقل عن ابن عطاء، ينقل عن السري السقطي، ينقل عن معروف الكرخي، ينقل عن ذي النون المصري، ينقل عن هؤلاء جميعا، كل هؤلاء الأئمة الكبار من أئمة الصوفية ينقل عنهم، ويقوم بكتاب الله سبحانه وتعالى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك أنا أرى سبحان الله أن هذين الإمامين الجليلين قوما هذا العلم. وممن تنزل لتقويم هذا العلم في القرن 8 عالم مغربي مالكي، وهو الشيخ أحمد ابن محمد البرنسي المشهور بزروق رحمه الله. أحمد زروق رحمه الله كان يلقب بمحتسب الفقهاء والصوفية، وأخذ طريقته هذه عن عالم مغربي آخر استقر في القاهرة يسمى ابن الحاج العبدري، صنف كتاب المدخل، هذا كتاب المدخل متخصص في هذه المسألة، وإن كان دخلته أيضا بعض البدع. كتابه هذا بناه على الأصول المالكية المتشددة في قضية البدع، وأيضا وتلميذه الإمام الشيخ أحمد زروق الذي استقر في مصر مدة ثم عاد إلى أن توفي في ليبيا رحمه الله، صنف كتاب عدة المريد الصادق عدة المريد الصادق، يعني يبين للمريد الذي يريد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى كيف يعني يبتعد عن البدع والضلالات والحرافات. ولو كتاب قواعد التصوف أيضا، ولو كتب كثيرة، لكن سبحان الله أنا أرى والله أعلم أن من أعظم ما أفسد التصوف إضافة إلى هذه الأمور كلها ما دخله من الفلسفة التي دخلت على يد جماعة كابن سبعين وابن العربي وقبلهما الحلاج وما إلى ذلك. هؤلاء دخلوا في أمور عظيمة حقيقة، أنا لا أتصور، ما أدري كيف وصل بالناس الأمر حتى يتفوهوا بمثل تلك الأقاويل ويظنوا أنها علم. فعلا أمر عجيب فعلا. ولم نصل إلى القرن الحادي العاشر ثم الحادي عشر. لابن القيم أيضا كتب أخرى، أنا ذكرت هذا أهم كتاب، لكن له طريق الهجرتين وله رسالة التبوكية وله غير ذلك. فطريق الهجرتين قوم فيه كتابا لابن العريف الأندلسي، وكتبه الأخرى يناقش وهذا يبين الأمور. القيم رحمه الله كان على درجة عالية من الزهد والورع وصلاح القلب، زي كان كتابه. وابن الجوزي أخذ مدارج السالكي، أخذ إحياء علوم الدين وهذبه وغرب الحديث التي فيه وأعاد صياغته بطريقة جميلة. هو منهاج القاصدين، وهو الذي أخذه ابن قدامة المقدس، أحمد بن قدامة، وليس هو الإمام بن قدامة، هو من أسرته، وسماه مختصر منهاج القاصدين. والمختصر يعني بعيد عن الأصل، الأصل يعني كتاب جليل طبع مؤخرا في 4 مجلدات. ما دخلت ما جاء القرن العاشر ثم الحادي عشر ثم حتى أصبح التصوف ضربا من الخرافات والضلالات والشركيات والانحرافات، وأصبحت يعني دخل فيه قضية الغلو في شد الرحال وإقامة المواسم، ودخل في السماع، أصبح السماع هو الأصل، ودخل فيه الموسيقى والغناء والطبل والدف وما إلى ذلك، إلى غير ذلك من الأمور الحقيقة التي أصبحت التصوف فيها في زماننا هذا نقيضا للسنة تماما بما دخله من البدع والانحرافات التي رانت عليه. فالحقيقة يعني أنا أرى أن إرجاع الأمور إلى نصابها بأن نناقش هؤلاء بما كان عليه سلفهم الصالح من العلماء الربانيين، وليس بالسب والشتم وتسفيه منهجهم كله، لأنك بهذه الطريقة تقطع حبال الأواصر اللقاء والمحبة. وهذا الذي كان يجتهد فيه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله، كان يجتهدان في هذه المسألة، ولذلك كان من تلاميذ الإمام أحمد أيضا، من تلاميذ الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، صوفية مشهورون مثل ابن شيخ الحزامين، هذا كان رجلا ربانيا صوفيا معروفا، وله رسالة في الحض على اتباع منهج شيخ الإسلام وحض تلاميذه وأصحابه على التمسك بما كان عليه، وغير هؤلاء من الأئمة الكبار رحمهم الله تبارك وتعالى. وأختم بأبيات شعرية ذكرها بعض الصوفية المتقدمين ينعون على من فهم التصوف مجرد طقوس بين قوسين وعادات وتقاليد. قال: ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكاؤك إذ غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا تغاش كأن قد صرت مجنونا، بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. هذا إذا كان الأمر بهذا الشكل فهذا هو الذي نطلبه ونريده، وهو الذي حقيقة الناظم رحمه الله ذكره في منظومته، فإنه لم يعرج على شيء من تلك البدع والانحرافات. وإن كان الشارح خاصة سبحان الله العجيب أن كتب المتقدمين تخلو من كثير من البدع، ولكن كلما اقترب الزمان وتأخر كلما كثرت فيها البدع. مثلا ميارة لم يعرج على كثير من البدع، لكن ابن الحاج الذي حش عليه ذكر كثيرا من الأمور التي لا يمكن أن تقبل، كالاستغاثة بغير الله وشد الرحال إلى القبور والأضرحة والتبرك بها والتمسح بها وما إلى ذلك، والرقص والغناء وأمور كثيرة يعني لم يكن يقول بها المتقدمون ولا كانوا يقبلون بها. ولعلنا نقفها هنا، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.